مع النبي مع النبي قال النبي يا عمر كمل الإيمان قال النبي يا عمر يا عمر يا عمر كمل الإيمان يا عمر بحبك لي وللمولى زد في الأشجان يا عمر زد في الأشجان يا عمر بحبك لي وللمولى زد في الأشجان أحببني يا عمر أحببني أكثر من نفسك والغلمان بيع نفسك واشتري حب النبي حب النبي أيقظت بلالا سيدي بلطف العتاب أيقظت بلالا بلالا بلالا أيقظت بلالا سيدي بلطف العتاب اشتقنا إليك يا بلال زائرا بعد الغياب جفوتنا وقف بالباب لصحبه بعد الوفاة حن النبي روح روح قدم المدينة بلال زارها بعد زمان الله الحسن والحسين الحسن والحسين يطلب طفل الأذان الله أكبر الله أكبر المدينة رجت قالوا بعث النبي بعث النبي كمان يا روح كمان الحسن والحسين يطلبوا من بلال يا بلال قف للأذان الله أكبر الله أكبر المدينة رجت المدينة رجت قالوا بعث النبي في النبي. الله عليه. صحابي بالعذاب يشكو الأنين، صحابي بالعذاب يشكو الأنين، الأنين الأنين الأنين الأنين الأنين الأنين. صحابي بالعذاب يشكو الأنين الأنين، أبي النجاة تفتدي طه الأمين. تشكو الأنين أبي النجاة تفتدي طه الأمين، أجابهم لا لا يحلو لي كل النعيم، وأي شاك بشوكة طه النبي، طه النبي. هو كده الحب يكون، هو كده الحب يكون، بحب النبي بجنون، هو كده الحب يكون، بحب النبي بجنون. والناس ذوب يا مقلوب الناس، حب النبي قمر والناس ذوب يا مقلوب الناس، يا بحب النبي قمر والناس ذوب يا مقلوب الناس، حب النبي قمر والناس ذوب يا مقلوب الناس. أنا وأنا قلبي دايب خلاص في جمال المصطفى، هو كده الحب يكون. للعشق كده انواع، حب النبي لهم جماعه. اهل العشق كده انواع، حب النبي لهم جماعه. اهل العشق، اهل العشق، اهل العشق كده انواع، حب النبي لهم جماعه. خالي عمره ضاع ولا داك كاس الصفا. هو كده الحب يكون بحب النبي مجنون. هو كده الحب يكون بحب النبي مجنون. حلو البسمة والعيون يا جمال المصطفى. يلا يلا الحب كبير وعميق والمثل سيدنا الصديق. بحر الحب كبير وعميق والمثل سيدنا الصديق. وبحر الحب، بحر الحب، بحر الحب، وبحر الحب، بحر الحب كبير وعميق والمثل سيدنا الصديق. بحر الحب كبير وعميق والمثل سيدنا الصديق. منه تشوف الحب تحقيق، منه تشوف الحب تحقيق لما شرب المصطفى.